إذا كان الاحتكار في أوقات ليس الناس بحاجة إلى المحتكر ولكن البائع يتوقع ارتفاع الأسعار فهل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، ومن احتكر فقد خطئ. هذا الاحتكار محرم، ولكن بين العلماء محل الاحتكار وأنه في الأوقات التي فيها مشقة على الناس، طعام فيها غالي مثلا فيشتري ليبيعها بأغلى، هذا لا يجوز لأنه يضر بالناس. أما في أوقات السعة وجود الخير الكثير والأموال الواسعة، وإذا اشترى ما يؤثر على السوق ولا يسبب زيادة على الناس، فإذا اشترى شيء وادخره يبيعه في وقت آخر ليربح فيه، هذا شأن التجارة، هذا شأن التجارة، يشتري هذا ويبيع هذا ويدخر هذا. فإذا كان ما في مشقة فلا يسمى احتكار. أو حبوب المزارع وأبقى عنده إلى وقت يرجو أن يكون بيعها فيه أنفع له وأغلى، لأن الوقت الآن كاسد والطعام رخيص، فحفظ نتاج مزرعة من الحبوب والتمور إلى وقت آخر ما يسمى احتكار.